لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب عالم الجن والشياطين للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ضمن السلسلة المباركة وهي سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة. وكنا وقفنا بالحديث في المرة السابقة عند قوله: المبحث الثامن قدرات الجن وعجزهم. قدرات الجن وعجزهم، يعني في هذا المبحث يتناول بالحديث الكلام عن يعني قدرات الجن، ما أعطوا، يعني ما أعطاهم الله عز وجل من القدرات، وهذا شأنه شأن ما أعطى الله سبحانه وتعالى إبليس، وما أعطى الله سبحانه وتعالى يعني بعض أصحاب الشرور من القدرات كالدجال في آخر الزمان. يعطيهم الله سبحانه وتعالى هذه القدرات لأجل أن يكون هذا امتحان لهم وامتحان لغيرهم، ويجري الله عز وجل بقدرته وحكمته ما يشاء بناء على ذلك. فقدرات الجن هذه في الأول والآخر هي من الله سبحانه وتعالى، كما هي كل يعني الأحوال والمخلوقات والتقديرات والعطاءات ونحو ذلك. ففي هذا المبحث سيحدثنا عن قدرات الجن، أيضا سيحدثنا عن ضعف الجن وعجزهم، حتى لا يعني يتصور بعض الناس إذا تكلمنا مثلا عن قدرات الجن إنهم أعطوا مثلا كيت وكيت مثلا من القدرات يوم يعني يؤخذ، لا، بل هم أضعف مما تتخيل، الجن أضعف مما يتخيل، لكن هذا بضوابط أو عند من يكون الجن ضعيفا، هذا ما سيظهر عند الكلام عن ضعفهم وعجزهم. لكن نبدأ الكلام اليوم كما قال المطلب الأول: ما أعطاه الله عز وجل للجن من قدرات. اليوم سنتكلم عن قدرات الجن التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى. قال: أعطى الله عز وجل الجن قدرة لم يعطها للبشر، وقد حدثنا الله عن بعض قدراتهم. قال: فمن ذلك أولا، قال: سرعة الحركة والانتقال. سرعة الحركة والانتقال، الجن أعطاهم الله عز وجل سرعة في الحركة وفي الانتقال من مكان لمكان، ومن يعني المواضع ينتقلون بسرعة فائقة جدا. قال: فقد تعهد عفريت من الجن، يعني هو بيذكر مثال هنا، فقد تعهد عفريت من الجن لنبي الله سليمان بإحضار عرش ملكة اليمن إلى بيت المقدس في مدة لا تتجاوز قيام الرجل من جلوسه. يعني كما قال الله عز وجل، قال: فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. قال الله تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. هذا قول جني، والعفريت قالوا هو المارد القوي الشديد من الجن، يعني من كبار الجن. قال لنبي الله سليمان، وهو مسخر يومئذ لنبي الله سليمان، لما أراد نبي الله سليمان إحضار عرش ملكة سبأ التي هي في اليمن، وسبحان الله اليمن في جنوب الجزيرة، وبيت المقدس في شمال الجزيرة أو في الشمال في الشام، فقال هذا العفريت أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني لحظة ثواني أنا آتيك به من هناك لهنا، الكرسي اللي قاعد عليه الملكة، أنا أذهب في لحظة الآن آتي به إلى هنا مجرد أن تقوم من مقامك. وهذا يشير إلى القدرة الفائقة على التنقل من مكان لمكان، بل يعني ربما يكون أسرع من ذلك، كما قال الله عز وجل في بقية الآيات: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قبل أن يرتد إليك طرفك، طرفك العين يعني أقل من لحظة. وهذا الذي قال ذلك، الذي عنده علم من الكتاب، فيه أقوال، يعني من بينها أن من المفسرين من قال هو مارد أشد من المارد الأول، مارد أشد من العفريت يعني من الجن أيضا، وإن كان بعضهم قال هو آصف، وبعضهم قال هو سليمان نفسه ونحو ذلك. الشاهد يعني أن الجن أعطوا سرعة فائقة في التنقل، إن ممكن يبقى في لحظة هنا في مصر مثلا، مش في مصر، في الإسكندرية هنا في مكان، في لحظة أخرى يبقى في مكان آخر، في بلد أخرى، في قارة أخرى، في لحظة ينتقل في قارة أخرى، سرعة فائقة جدا. نعم. أيضا من ما أعطوا من القدرات، قال ثانيا: سبقهم الإنسان في مجالات الفضاء، يعني هم سبقوا الإنسان في يعني الفضاء، في التعامل مع الفضاء. الإنسان لما صعد إلى الفضاء منذ سنوات يعني احتفى بذلك احتفاء عظيما، وهو لا يزال يعني يصعد إلى أماكن لم يعني ليست كل الأماكن التي وصل إليها الجن، وصل إليها الجن، بل الجن وصلوا إلى أماكن أعلى من ذلك، إلى أماكن أعلى من ذلك. قال: منذ القدم كانوا يصعدون إلى أماكن متقدمة في السماء فيسترقون أخبار السماء ليعلموا بالحدث قبل أن يكون. يسترقون أخبار السماء يعني التي تعطى من الله للملائكة، والملائكة ترددها فيما بينها، يوم هم يتجسسوا يسترقون السمع وينزلوا بهذا الاستراق ويشوشون به على الناس من خلال الكهنة والسحرة. قال: فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم زيدت الحراسة في السماء، زيدت الحراسة في السماء، كما قال تعالى: وأنا لمسنا السماء، يعني حكاية يعني عن خيل الجن، يعني وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا. وده له قصة في نزول هذه الآيات، إن الجن كانوا يطوفون الأرض في لحظات، فرجعوا إلى رئيسهم وقالوا أن حدث في الأرض حدث غريب، وده كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول جبريل بإقرأ. ولما كان ذلك شعر الجن بهذا الحدث وقالوا: قد حدث في الأرض حدث شديد. لماذا؟ وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. السماء زيدت بالحراسة وبيعني الموانع على هؤلاء. قال: وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية استراقهم السمع، فعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، تعظيما لأمر الله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. ملائكة تكلم بعضها في الملأ الأعلى، فيسمعها مسترق السمع، اللي هم الجن بقى اللي بيسترقوا السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. قال: وصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، فيلقيها إلى من تحته، الجني يلقي الكلمة بسرعة قبل ما الشهاب يصيبه لمن تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، أي الجن، وربما ألقاها قبل أن يدركه. قال: فيكذب معها 100 كذبة، يعني هو الجني هذا يسرق من السمع، سمع يعني الأمر في الملائكة، كلمة مثلا، كلمة، يعني مثلا فلان يموت اليوم مثلا، يقوم يضع عليها 100 كذبة والعياذ بالله. مثلا وليكن مثلا فلان سيموت اليوم، وإنه يجب عليكم أن تسجدوا مثلا عند قبر هذا الميت مثلا زيادة، فالناس يسمعون فلان هيموت اليوم، وبعدين قومت فعلا، يقوم يقول صدق الجني أو صدق الكاهن أو الساحر اللي خله يسجد عند قبر هذا الإنسان. قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. ودي عادة الخلق والناس، نسأل الله العافية، خصوصا أصحاب الشهوات والشبهات والعياذ بالله. يجي أهل الباطل يقول لهم كلمة كلمة بين 100 كلمة كذب كلمة صح، يوم يقول لك ما هو قالوا كذا، طب وال 99 كلمة الباقيين الكذب والافتراء والعياذ بالله، هو يمسك في الكلمة التي جاءوا بها بالصدق نعوذ بالله. الشاهد يعني أنهم يعني سبقوا الإنس في مجال الفضاء، وهم في مجال الفضاء لهم يعني باع في التنقل في مجال الفضاء. ثم يذكر يعني المصنف يعني كفائدة على يعني هامش هذا الكلام، ويقول خرافة جاهلية، يعني هيشير إلى أن كان هناك اعتقاد يعني في العرب كخرافة عندهم بأن توهج النجوم في السماء اللي هو الشهب لما تضرب يعني هذه الجن أو هؤلاء الجن تتوحد النجوم في السماء، يوم العرب كانوا يعتقدون ويقولون ماذا؟ يقولون مات اليوم عظيم، أو ولد اليوم عظيم، ولد اليوم عظيم، كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد، زي للأسف كثير من الاعتقادات عند كثير من المسلمين إلى يومنا مع حوادث معينة وأحوال معينة، يعني زي اللي هو مش عارف لما يهرش في إيده الشمال يقول ده أنا هقبض فلوس، ولما يهرش في إيده اليمين يقول أنا هسلم على حد، ولما مش عارف يهرش في راسه مش عارف يحصل إيه، ولما وهكذا تجد كثير من الخرافات والعقائد الفاسدة عند كثير من الناس، فكانت هذه من الخرافات الجاهلية. يقول ومعرفة السبب الذي من أجله يرمى بشهب السماء قضى على خرافة كان يتناقلها أهل الجاهلية. قال فعن عبد الله بن عباس قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. الصحابة ناس يعني أهل يعني أدب والتزام بالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم كانوا يقولون قولا لكنهم أرجعوا الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أدبا، قالوا الله ورسوله أعلم، ثم سكتوا، ثم قالوا كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات الليل ومات رجل عظيم، لما كان يحصل الشهب دي بنراها في النجوم نقول ده ولد الليلة رجل عظيم مات الليلة رجل عظيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال؟ قال قال فيخبرونهم ماذا قال؟ قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا، يعني ماذا قال ربكم؟ حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، قال فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم، يعني من الكهنة والسحرة، ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، لكنهم يقرفون فيه ويزيدون، يقرفون فيه أي الصدق والكذب، يعني يخلطون في الصدق بالكذب والعياذ بالله. يعني الشاهد أن هؤلاء الجن كانوا يسترقون السمع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صار ذلك عليهم شديدا لا يستطيعونه. يقول وقد يكون استراقهم السمع بطريق أهون عليهم من الطريق الأولى، وذلك بأن تستمع الشياطين إلى الملائكة الذين يهبطون إلى العنان بما يكون من أحداث قدرها الله. العنان اللي هو السحاب، يعني السماء الأولى يعني. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تتحدث في العنان، والعنان الغمام، بالأمر يكون في الأرض، فتستمع الشياطين الكلمة فتقرها أو فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة، فيزيدون معها 100 كذبة والعياذ بالله. يعني الشياطين والجن يقرها في أذن الكاهن صوت معين يحدثوه بهذه الكذبة، قيل صوت يشبه الدجاجة لما تقرقر كذا ونحو ذلك. يعني خلاصة يعني القول أن الجن يعني سبقوا الإنس في عالم الفضاء، ولهم في عالم الفضاء يعني حركة يعني ويعني تنقل في أماكن الفضاء بما سبقوا به الإنس. أيضا مما أعطوا من القدرات، قال ثالثا: علمهم بالإعمار والتصنيع. علمهم بالإعمار والتصنيع، يعني لو صح التعبير يعني عندهم تكنولوجيا زي ما بيقولوا كده، عندهم تقدم صناعي ومعماري وفني عالي جدا. قال: أخبرنا الله أنه سخر الجن لنبيه سليمان فكانوا يقومون له بأعمال كثيرة تحتاج إلى قدرات وذكاء ومهارات ويعملوها بسرعة جدا. قال تعالى: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. قصور ويعني نعم عظيمة جدا كان سليمان عليه السلام يعيش فيها، كانت هذه كلها بأمر منه للجن: افعلوا كذا، اصنعوا كذا، افعلوا كذا، اصنعوا كذا. وإلا صنعوا لملكة سبأ لما جاءت، صنعوا من تحت أقدامها يعني ما يشبه الخيال، ما يشبه الخيال، وهي أنها يعني لما مشت على يعني هذه الأرض التي هي أشبه بالزجاج يعني، فأخذت وجعلت تشمر عن ساقيها تظن أن ذلك ماء ونحو ذلك. كل هذا نوع من القدرة العالية جدا في التصنيع والصناعة والإعمار ونحو ذلك كانوا يفعلونها. قال: ولعلهم، يعني مصنف بيقول يعني ولعلهم قد توصلوا منذ القدم إلى اكتشاف مثل الراديو والتلفزيون. قال: فقد ذكر ابن تيمية أن بعض الشيوخ الذين كانوا لهم اتصال بالجن أخبره وقال له: إن الجن يرونه شيئا براقا مثل الماء والزجاج. ابن تيمية بيقول إنه لعل يعني هؤلاء أو آسف المصنف بيقول إن لعل الجن وصلوا إلى ما يعني ما يقال عليه الراديو والتلفزيون اللي إحنا لما اخترع كان بالنسبة لنا شيء عجيب جدا. بل ربما المصنف لو هو يعني كتب الكتاب في أيامنا هذه لقال ما هو أعلى من ذلك، زي دلوقتي التقدم الرهيب جدا في عالم الاتصالات. فكأنه يريد أن يقول إن الجن ممكن يكونوا وصلوا للاتصالات دي وأعلى منها كمان قبل ذلك. فابن تيمية بيقول أنه أخبره أن أحد الشيوخ الذين كان لهم اتصال بالجن بيقول لابن تيمية أن الجن يرونه شيئا براقا مثل الماء والزجاج، بيقول له مش حاجة كده عاملة زي الماء والزجاج، فالمصنف بيقول يعني كأنها شبه التلفزيون. قال: ويمثلون له فيه ما يطلب منه من الأخبار أو من الإخبار به، يعني كانوا بيكلموا عن بعد وكأنه قدامه شاشة كده ولا حاجة الراجل، وهم بيكلموه عن بعد ويقولوا له افعل وافعل وافعل وهم في مكان آخر. قال فأخبر الناس به ويوصلون إلي كلام من استغاث بي من أصحابي فأجيبه، فيوصلون جوابه إليه جوابي إليه وهكذا. الغرض يعني أنه كأن المصنف يريد أن يقول أن الجن من شدة تقدمهم في عالم الإعمار والتصنيع والتقدم الصناعي يعني بلغوا مبلغا في ذلك. ولعل في الحقيقة يعني نقف هنا وقفة، وهي أنه لعل في هذا تنبيه على يعني أن لا يغتر الإنسان، أن الإنسان قد يغتر بوصوله إلى بعض العلوم التي أقدره الله عليها الآن مثلا. ولذلك تجد هناك بعض الناس كلما ازداد في هذه العلوم الدنيوية ازداد إلحادا وكفرا والعياذ بالله، فيقال له لا تغتر، هناك من الجن الذين هم أضعف ما يكون، وصلوا إلى يعني ما هو يسبقك، ووصلوا إلى ما هو أعلى مما وصلت أنت إليه. أيضا مما أعطوا من القدرات، قال قدرتهم على التشكل، قدرتهم على التشكل. طيب أنا يعني هترك هذا الأخير الرابع هذا، لأنه سيتعلق به أيضا كلام عن بعض المسائل المهمة والوقت ربما لا يسع لذلك. فيبقى لنا يعني أمرين من القدرات التي أعطوا، أي الجن أعطاهم الله عز وجل هذه القدرات الخارقة ربما، نرجئها إلى المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.